جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، هل هذا الحد مكفر لخطيئته؟ الساحر الصحيح أنه كافر، والساحر إذا قتل على سحره قبل أن يتوب فهو مرتد كسائر المرتدين، وإن تاب من السحر وقتل لإفساده في الأرض فهو كغيره من فساق الملة. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من قتل مرتدا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ لا، من قتل على الردة قبل التوبة فإنه لا يصلى عليه، لأن المرتد صحيح أنه يستتاب، فإن تاب فإنه لا يقتل. هذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة. وأما إن أصر على ردته وقتل مرتدا فإنه لا يصلى عليه كغيره من الكفار. وأما إذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين والزنادقة فهذا الذي اختلف العلماء في قبول توبته، وبناء على اختلاف في قبول توبتهم يختلفون في حكم الصلاة عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قلتم بالأمس إن نفي أصل الإيمان يوجب الكفر، وهل نفي كمال الإيمان يوجب الفسق؟ نفي كمال الإيمان الصحيح أن فيه تفصيل، لأن نفي كمال الإيمان قد يكون بالصغائر وقد يكون بالكبائر، فإذا نفي كمال الإيمان بالصغائر لا يوجب الفسق، وهذا حال كثير من الصالحين الذين لديهم أعمال عظيمة وتجنب للكبائر، ولكن لديهم قصور في عدم استيفاء الواجبات على وجهها الصحيح، ولديهم قصور في بعض الصغائر، فهؤلاء لا يقال أنهم فساق ولا يقال أنهم مؤمنون كامل الإيمان لوجود بعض التقصير في عملهم. والمرتبة الثانية هو أن ينتفي كمال الإيمان الواجب بالكبائر وبالموبقات، وهذا موجب للفسق. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك من يقول بعدم جواز الاستثناء في الإسلام مطلقا، معللا أن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، نرجو التوضيح. كل من ينفي هذه المسائل لم يعرف التفصيل فيها. نحن الآن إذا قلنا لكل عاقل ولكل مسلم، يعني فضلا عن العلماء، الإسلام له حقيقة كاملة وهو الإتيان بكل الواجبات وترك كل المحرمات، بحيث يقال مسلم حقق الإسلام الذي أوجب الله عليه. هذا لا شك أنه مرتبة عظيمة، ولا يستطيع أحد منا الآن أن يقول أني أنا مسلم لم أفرط في شيء من الواجبات ولم أرتكب شيئا من المحرمات وأديت الصلوات على وجهها الصحيح ولم يحصل مني غفلة ولا سهو، وإنما أتممت صلاتي وزكاتي وصومي وحجي. ما يقول بهذا مسلم، ولهذا يستثنى في هذه المرتبة. وأما أصل الإسلام وهو النطق في الشهادتين والدخول في أصل الإسلام، فهذا لا شك أنه لا يقال أن صاحبه أنه مؤمن كامل الإيمان، وإذا نطق بالشهادتين لا يكفر. وهذا التفصيل هو الصحيح الذي عليه الأئمة، ونقل عن الإمام أحمد روايتان في الاستثناء في الإسلام، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن التفصيل في هذه المسألة بحسب كمال الإسلام وتحقيق أصله كالإيمان. ولكن أكثر ما يطلق الإسلام في اصطلاح المسلمين يطلق على الدخول فيه، وأكثر ما يطلق الإيمان يطلق على الكمال، ولهذا اشتهر بين العلماء الاستثناء في الإيمان ولم يشتهر بينهم الاستثناء في الإسلام. لكن من فصل التفصيل السابق فإنه لا بد أن يقرر هذا التقرير الذي عليه الأئمة الكبار المحققون. حسن الله عليكم. يقول السائل: لو تكرمتم بإعادة ذكر الفروق بين حكم مرتكب الكبيرة بين عند الخوارج والمعتزلة. نعم، الخوارج والمعتزلة يتفقان في أن صاحب الكبيرة خرج من الإسلام، ويتفقان أيضا في أنه خالد مخلد في نار جهنم، ويتفقان أيضا في الخروج على هؤلاء المرتكبين الكبائر من الحكام ومن غيرهم، ويختلفان في بعض المسائل، يختلفان في أن الكافر، في أن الخوارج يقولون خرج من الإسلام إلى الكفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإسلام ولم يبلغ الكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون فاسق، لكن الفاسق عند المعتزلة ليس هو الفاسق عند أهل السنة. والخوارج يقولون الدار دار حرب، يعني دار أصحاب الكبائر دار حرب ودار كفر، والمعتزلة يقولون دار إسلام، لكن يرون الخروج على الحكام الظلمة. يختلفان أيضا في حكم، في نوع عذابه يوم القيامة، فيقول الخوارج إنه خالد مخلد يعذب عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون خالد مخلد ولكنه يعذب عذابا دون ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الغيبة من المظالم التي تذهب بحسنات الإنسان يوم القيامة؟ نعم بلا شك، وهذه أعظم ما يقتص للناس منها يوم القيامة، وهي الغيبة والخوض في أعراض المسلمين، فإنه يقتص للناس يوم القيامة من هذه المظالم، من الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس، ولكن من أصاب شيئا من ذلك، ومن الذي سلم منا في هذه العصور ابتلينا بهذا الأمر، فعليه أن يستسمح ممن اغتابه، فإن لم يحصل ذلك أو رأى أن المصلحة في عدم ذلك فإنه يكثر من الدعاء له، يكثر من الدعاء له ويذكره بخير كما ذكره بشر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: مما ثبت تقريره في الدرس نفهم أن كل من قتل أصحاب الكبائر وكفرهم فهو من الخوارج، وإن اختلفت أسماء أصحاب هذا المنهج في زماننا؟ بلا شك أن كل من استباح قتل المسلمين من العصاة ومن غيرهم فهو من الخوارج، لأن أهم سيما الخوارج هو قتلهم أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد صرح أحد هؤلاء في جلسات المناصحة، قلنا لهم: أنتم تقتلون المسلمين ولا تقاتلون الكافرين. قالوا: نحن نبدأ بمن دافع عن الكفار من هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الذين يصدون عن الدين، فإذا فرغنا منهم قاتلنا الكفار. فهم يعترفون الآن أنهم يقاتلون المسلمين ويقولون هؤلاء يصدون عن الدين، وبعضهم يقول هؤلاء أشد من الكفار، لأن الكفار يظهرون الكفر وهؤلاء منافقون، والمنافقون أشد. فتنة عظيمة يعني يقع فيها هؤلاء ويقتلون المسلمين، ثم هناك لوازم عظيمة عندهم: كل من أعان على الكفر فهو كافر، وكل من حمل الكفار بزعم فهو كافر، وكل من سمح للكفار بالدخول في بلاد المسلمين فهو كافر، وأحدهم يكفر الحكومات وكل من انتسب إلى وظيفة رسمية في الدولة، حتى لو كان إمام أو مؤذن أو مدرس للقرآن، ما دام أنه ينتسب للوظائف الحكومية فهو عند هؤلاء كافر لدخوله في نظام الكفار عنده. فتنة عظيمة، وهذا أشد بلا شك من عقيدة الخوارج السابقين، لأن الخوارج كانوا يكفرون صاحب الكبيرة، وأما هؤلاء يكفرون باللوازم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل هناك خلاف في ردة منكر عذاب القبر؟ لا خلاف في ردة منكر عذاب القبر، بإجماع العلماء أن كل من أنكر عذاب القبر فإنه كافر، لكن ينبغي النظر في حال هذا الذي أنكر، إن كان جاهلا التبس عليه الأمر، اشتبهت عليه النصوص والأدلة، فإنه لا يسارع في تكفيره، فنحن لا نشك في أصل الحكم، ولكن ينبغي التثبت في الحكم على المعين، هل هو ممن قامت عليه الحجة أم لا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من يعصي الله تعالى ثم يستحي من أن يذكر الله بسبب المعصية؟ هذه فتنة بعض الزنادقة، يقولون إذا عصوا الله نحن نستحي أن نقول يا الله، من أنا حتى أقول الله؟ فدخل عليهم الشيطان مدخل آخر، قال اذكروه بالضمير، قولوا هو هو، لأنك أنت مذنب، كيف تقول الله أنت مذنب؟ فهذه فتنة لبس بها الشيطان على هؤلاء. الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله سمانا عبادا ونحن عصاه، وهم يقولون لا نحن لا نذكر اسم الله لأن عصاه، ربنا سمانا عبادا له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كيف يستحي من الله أن يقول يا الله يا رحيم يا غفور يا سميع يا بصير، كيف يعبد الله؟ إذن يستحي أن يصلي لله، يستحي أن يصوم لله، يستحي أن يقرأ الفاتحة، يستحي أن يقرأ آية الكرسي، هذا تلبيس من الشيطان، كيف يستحي أن يستغفر الله أو أن يقول يا الله؟ بل يستحي من معصية الله، هذا هو الحياء الحقيقي، يستحي أن يعصي الله لا أن يستحي أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأن يتضرع لله عز وجل. هذا الاستحياء سبيله الشيطان، ليس العلم والفقه بدين المسلم. فالمسلم يجب عليه أن يستحي من الله أن يراه في معصية وعلى معصية، ولا يستحي من الله أن يتضرع إليه وهو عاصي يا رب يا رب. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هي دلالة الأثر على المؤثر؟ دلالة الأثر على المؤثر متنوعة، وأعظمها دلالة الخالق على دلالة الخلق على الخالق، وهذا هو المقصود بدلالة الأثر على المؤثر، وهي دلالة أثر الخلق في وجود الخالق. ومن هذه الدلالات دلالة الأثر على المؤثر بين المخلوقين، مثل دلالة التعليم في وجود المعلم، فالعلم أثر للمعلم، ولهذا إذا تعلم الطالب مسألة فيقال علم المدرس بها من باب أولى لدلالة الأثر على المؤثر. إذا تلقى الطالب هذه المسألة عن الشيخ فهذا يستدل به على علم الشيخ بها من هذا الطريق، لأن المؤثر في الشيء دليل على، لأن التأثير دليل على المؤثر. ومن ذلك قولهم البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذه دلالة الأثر على المؤثر. ويقولون في مقابل هذا فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، من فقد الشيء فإنه لا يعطيه، ووجود الشيء دليل على أثر المؤثر في وجوده، هذه دلالة الأثر على المؤثر. قال شيخ الإسلام وهي أقوى من دلالة التفضيل، لأن دلالة التفضيل قد تنخرم في حق المخلوقين، وأما دلالة الأثر والمؤثر فإنها لا تنخرم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل دلالة المطابقة والالتزام والتضمن لو بينتموها لنا على اسم الله تعالى الرحمن. نعم، هذه الأنواع وهي أنواع الدلالات تدل على أنواع. دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على كامل المعنى، مثل دلالة الرحمن على الرحيم وعلى الذات، هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن دلالة اللفظ على أحد المعنيين دون الآخر، مثل دلالة الرحمن على ذات الله منفردة، دلالة الرحمن على صفة الرحمة منفصلة، هذه دلالة تضمن لأن هذا المعنى مما يتضمنه اللفظ المطلق. ودلالة اللزوم هي دلالة الرحمن على المغفرة، لأن المغفرة من لوازم الرحمة وليست من معاني الرحمة، فالمغفرة ليست من معاني الرحمة ولكنها لازمة للرحمة. فهذه أنواع الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم بحسب المثال الذي سأل عنه السائل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا سجد الإمام سجود السهو بأربع سجدات فهل للمأموم أن يتبع الإمام في ذلك أم يسجد منفردا؟ صحيح أنه السهو إذا تعدد فإنه ليس له إلا سجود واحد، وإذا كان الإمام سهى في سجود السهو فإنه لا يتابع. فالصحيح أنه حتى لو تنوع وتعدد سهو الإمام فإنه يكتفي بسجدتين للسهو ولا يتابع فيما زاد عن ذلك، على الأصل الذي ذكره العلماء أن الإمام لا يتابع فيما زاد من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول أنا أصوم وأفطر في الحرم، وقال لي رجل ابتعد عن مال الصدقة علما بأني آتي الحرم لأحضر المحاضرات. لا بأس بهذا، ديننا بين الغالي والجافي، ليس هو بدين تنطع. فإن حرست على الصلاة في المسجد وقدمت موائد الإفطار وأكلت منها لا بأس، لأن هذه ليست صدقة على الصحيح، وإنما هي هدية، ولهذا تقدم للغني والفقير، والذين يقدمون هذه الموائد يحتسبون الأجر في تفطير الصائم، والصائم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بسرعة؟ سبقا ذكرنا أن السرعة لا يترتب عليها شيء من الأحكام إلا في بعض الصور التي إذا اقتضت السرعة الإخلال بحكم العبادة، كالسرعة في الصلاة التي تخل بالطمأنينة، والسرعة في الفاتحة التي تخل بذهاب الحروف. أما السرعة ليس لها حكم يترتب عليها. في الفاتحة متى ما قرأها وأخرج الحروف من مخارجها وأتى بالقراءة الصحيحة على الوجه المشروع، فمن الناس من يطيل ومن الناس من يسرع في قراءته، لكن العبرة بأن يأتي بالقراءة الصحيحة، وكلما تدبر كلما كان أحسن. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة أنها يقرأها مقطعة، فكلما قرأ آية سكت ثم بعد ذلك قرأ الآية الأخرى، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول السائل، زوجتي تلبس الكاسي والعاري في المناسبات وأنا آمرها ولكن لا تنزجر، فهل علي ذنب؟ يجب عليك أن تقوم على هذه المرأة، والرجال قوامون على النساء كما قال الله عز وجل، والرجل له سلطان على زوجته. كيف مرأة تتمرد على زوجها ولا تأتمر بأمره ولا تستقيم على توجيهه؟ وهذا من النشوز، من نشوز النساء عدم طاعة الزوج فيما شرع الله أن يطاع فيه، وهذه من أعظم مقاصد الزواج والعفة وحفظ العرض، هو أن تكون المرأة محتشمة محافظة على لباسها، فلك الحق في تأديبها ولك الحق في زجرها. وإذا تعذرت الأمور فقد يكون آخر الحلول الطلاق، إذا وصل الأمر أنها تخرج عارية كما قلت يعني في المناسبات، فهذا دليل على خلل، وهو دليل على ما يكون بعده من الشر والفتنة والعياذ بالله. ولكن نحن نقول الإنسان يصبر ويتحمل ويعالج الأمور، ولا يسارع إلى الطلاق إلا بعد تعذر الإصلاح. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل، ما حكم صنع الطعام عند أهل الميت وتجمع الناس لمدة 3 أيام علما بأنهم يقولون إن هذه الوليمة صدقة للميت، وما حكم من يصنع هذه الوليمة ويجمع الناس عند أهل الميت؟ سبق التفصيل في هذه المسألة. حقيقة صناعة الطعام فيما يسمى بالتعزية فإن هذا ليس بمشروع، وليس من الدين أن تصنع الولائم للمعزين وكل يوم يقولون العشاء عند فلان، هذا ليس من السنة في شيء، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، لأنهم جاء ما يشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، هذا هو السنة. ولا يعني ذلك عمل موائد يحضرها عامة الناس ويجتمعون كأنها مناسبات أفراح، هذا خارج عن السنة. ولكن في هذه المسألة التفصيل، بعض الناس يقول أنا لا أقصد بذلك الولائم ولكن أريد أن أتصدق عن الميت، نقول هذه الصدقة ينبغي أن توصل لأصحابها للفقراء، لا يكون في مناسبة العزاء، فلا بأس أن يتصدق في أيام العزاء، لكن يقسم اللحم على الفقراء ويوصله لهم، وهذا بحسب نيته، سواء كان في أيام العزاء التي يحددها بعض الناس ب3 أيام، والسنة لم يرد فيها تحديد لأيام العزاء، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية يبقى العزاء ما بقي الحزن لأنه مواساة. وأما التصدق بعد الأربعين أيضا بأن يحد وقتا فإن هذا من البدع، والصحيح أن الصدقة ليس لها وقت وليس لها حد، وإنما توصل للفقراء سواء بعد الموت مباشرة